الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله، يقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآية. هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها وكذلك ما بعدها، بيّن الله عز وجل فيها مقام المحبة وشدة محبة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، خلافا للمشركين الذين يجعلون محبة الأنداد والأصنام والأوثان مثل محبة الله. وبيّن الله تعالى بعد ذلك براءة سادة المشركين من الأتباع في قوله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إلى آخر الآيات الآتية بإذن الله. إذن يقول الله تعالى هنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد جمع ند، والند هو المثل والنظير. إذن يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء، يتخذهم من دون الله، والمقصود بدون أي سوى الله، يتخذ سوى الله أندادا شركاء يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، أي يعبدهم من غير الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يعبدون أولئك الشركاء، يعبدونهم ويحبونهم ويتقربون إليهم كما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ومن الناس، أي من المشركين، لأن هذا فعل المشركين. من يتخذ من دون الله أي من سوى الله، فيشمل ذلك كل ما يعبد من دون الله. دون الله سوى الله يشمل ذلك كل ما يعبد من دون الله من الأصنام وغيرها. يحبونهم، يعبدونهم بحب ويتقربون إليهم. قال: أندادا يحبونهم مثل حبهم لله. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ذكر حال المشركين ثم ذكر حال الموحدين. الذين آمنوا وهم الموحدون أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، أشد حبا لله رب العالمين من أهل الأنداد لأندادهم. فأهل الأنداد يحبون أندادهم وشركاءهم كمحبتهم لله، وأما أهل التوحيد والإيمان والتقوى فإن غاية محبتهم لله جل وعلا، أشد حبا لله جل وعلا من أولئك. إذن أولئك الله تعالى أثبت لهم المحبة، لكن محبتهم ناقصة. المشركون يحبون الله في قلوبهم حب الله، لكن حبهم لله تعالى ناقص غير تام، إذ يجعلون حبهم لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله مثل حبهم لله، فكان الحب غير تام، لأنه كلما خالط المحبوب غيره نقص ذلك من محبة المحبوب. كلما شارك المحبوب محبوب ثان ينقص ذلك من قدر محبة المحبوب الأول على حسب محبة المحبوب الثاني. وأما أهل التوحيد والإيمان فلا يحبون الله عز وجل وحده حب عبادة، حب العبادة هذا لا يصرفونه إلا لله رب العالمين، ولذلك كان حبهم أشد من حب المشركين لله تعالى. كان حب الموحدين لله أشد وأقوى من حب المشركين لله. لماذا؟ لأنه حب خالص متمحض لله رب العالمين، ليس له سبحانه وتعالى شريك فيه، أقصد حب العبادة لا يصرفونه إلا لله. وأما الآخرون فإنهم يعبدون غير الله، ولا بد أن يتعلقوا بمعبودهم محبة، لا بد أن يحبوا أيا كان، ولو كان صنما جامدا لا يتحرك، كلما عبد الإنسان شيئا إلا أحبه. فإذا أحبه نقص ذلك من محبته لله. فهم المعنى؟ إذن الذين آمنوا أشد حب لله. وبيان هذا المعنى الذي ذكرت لكم حب العبادة أن الحب نوعان، حب عبادة وحب طبيعي، حب جبلي، حب عادي. فأما الأول وهو حب العبادة فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله تعالى، لا يجوز أن يحب غير الله تعالى حب العبادة. والنوع الثاني حب غريزة، وذلك كحب الطعام والشراب والأولاد ونحو ذلك من متاع الدنيا، فإن هذه الأمور تحب لكن محبتها محبة غريزية طبيعية عادية ليست تعبدية. ولذلك يجب على المسلم الحذر في هذا القسم الثاني وهو حب الغريزة، يجب عليه الحذر والقصد والاعتدال حتى لا يصل به إلى حب العبادة. رأى الإنسان إذا غلا وأفرط في حب ملاذ وزينة الحياة الدنيا فقد يوصله ذلك إلى حب العبادة، إلى تعظيم المحبوب، فيصل لحب هذه الأشياء حب عبادة، كما وقع من كثير من المشركين وبعض المنغمسين والغارقين في العشق حتى صار محبوبهم أشد من محبة الله تبارك وتعالى، حتى صار ذلك الحب حب عبادة، وإن كان هو في الأصل حب غريزة، لكن لما لم يقتصدوا فيه، لما لم يعتدلوا فيه، لما غلوا وأفرطوا انتقل إلى حب العبادة. إذن حب الغريزة هذا مباح، أمر طبيعي جبلي في الإنسان لا بد منه، لكن يجب القصد فيه وعدم الإفراط لئلا ينتقل إلى حب العبادة. ولا شك أن خير الحب، أن أفضل الحب وأكمله وأحسنه وأجوده وأتمه هو حب الله تبارك وتعالى، هو حب العبادة، وذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. قال والذين آمنوا أشد حبا لله. وقف الشيخ هنا وقفة فتحدث عن مقام المحبة، وأنتم تعلمون كما سبق ذكره وبيانه في هذا المحل وغيره أن مقام المحبة أي محبة الله، مقام محبة العبد لله رب العالمين. ملي كنقولوا محبة الله كنقصدوا محبة العبد لله، فهو مصدر مضاف لمفعوله. هذا المقام وهو مقام محبة العبد لله من أرقى وأعلى مقامات السير إلى الله تعالى، لذلك المؤلف توقف هنا للكلام عليه. قال اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، بيلنا أولا أن الناس متفاوتون متفاضلون في محبتهم لله، وهو كذلك لا خلاف في هذا، الناس في هذا مشي على درجتين، على درجات متفاوتون على مراتب كثيرة في محبتهم لله رب العالمين. لا شك أن محبة الأنبياء والرسل لله ليست كمحبة الأولياء والصالحين، ومحبة الأولياء ليست كمحبة عامة المسلمين، فالناس في محبتهم لله يتفاوتون، أقصد المسلمين في محبتهم لله يتفاوتون. كل مسلم في قلبه محبة لله قطعا ولا بد، إذا لم يكن ذلك فهو كافر، ولكنهم في محبة الله على درجات، أبرزها درجتان لذلك المؤلف اقتصر عليهما، وإلا ففي كل درجة من الدرجتين مراتب، في كل درجة من هاتين الدرجتين مراتب. قال أحدهما درجة الأولى المحبة العامة التي لا يخلو عنها كل مؤمن، وهذه واجبة، المحبة العامة هذه لا يخلو عنها مؤمن، وإذا لم توجد كان العبد كافرا خارجا من الدين من الإسلام. إذن هذه هي المحبة العامة التي لا يخلو عنها قلب أي مؤمن، وهذه ما حكمها؟ واجبة. الدرجة الثانية قال المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء من باب أولى الأنبياء والمرسلون، هذه أعلى من المرتبة الأولى، ذيك واجبة لا بد منها، ثم هناك مقام أعلى للمحبة وهو هذا المقام. وذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن المحبة عشرة أنواع، عشرة مراتب، وكل مرتبة لها اسم معين، وأعلاها أعلى درجات المحبة هي المحبة التي تسمى بالخلة. المحبة التي تسمى الخلة هي أعلى مراتب المحبة كما ذكر ابن القيم في المدارج. إذن لا شك أن المحبة أنواع. إذن المحبة الخاصة هذه التي ينفرد بها العلماء، وهي زائدة على المحبة السابقة التي لا يخلو عنها قلب أي مؤمن. ولذلك انتبهوا لمسألة مهمة، اعلموا أن الناس يتفاوتون في أعمالهم وتقربهم لله رب العالمين على حسب تفاوتهم في المحبة. راه العمل هو دليل المحبة، الناس يتفاوتون في أعمالهم، في أعمالهم الصالحة، في عباداتهم وتقربهم إلى الله عز وجل بسبب تفاوتهم في المحبة. كلما ازدادت المحبة بعثت على زيادة العمل، وكلما ضعفت المحبة بعثت وحملت صاحبها على قلة العمل. فما نراه من الأولياء الصالحين من كثرة الأعمال الصالحة وكثرة التقرب إلى الله عز وجل بالليل وبالنهار لا يفترون عن طاعة الله تعالى، إنما الحامل على ذلك شدة محبة الله تعالى في قلوبهم. فكلما ازدادت المحبة يزداد العبد قربا من ربه تبارك وتعالى ويجد ويجتهد في الأعمال الصالحة. وكلما ضعفت المحبة في القلب كلما كان التفريط والتقصير بحسب ذلك. الآن هل يمكن أن تكون محبة الله في قلب العاصي واحد تارك للواجبات واقع في المحرمات لهر ومسلم يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويحب الله قطعا المحبة العامة، هل محبة الله في قلبه كمحبة الله تعالى في قلب الولي الصالح الذي يعبد الله ليلا ونهارا ينتقل من عبادة إلى عبادة ما بين ذكر وصلاة وصيام وقراءة قرآن وترك للمحرمات وغير ذلك من أنواع العبادات، هل تستوي المحبتان محبة الأول ومحبة الثانية؟ الجواب لا. كلما قويت المحبة وازدادت واشتدت كلما بعثت على العمل وحملت عليه. إذن فالناس يتفاوتون قطعا في محبتهم لله عز وجل. قال المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء الصالحون. وعلامة المحبة الصحيحة، محبة الله تعالى الصحيحة، هي اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ادعاء المحبة أمر سهل، يستطيع أي أحد أن يدعيه، ولا شك أن أي مسلم يتمنى أن يكون ممن يحب الله تعالى حقا، لكن ضابط ذلك وعلامة صحته هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فهنا يظهر الدعي الذي يدعي من المحق، فالدعي يدعي المحبة هو مجانب للسنة، والمحق هو الذي يدعي المحبة ويتبع السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجزاء يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا هو الشأن، الشأن أن يحبك الله تبارك وتعالى لا أن تحبه، ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب، لأن المحبة الصادرة من العبد لله تبارك وتعالى هذه حاصلة لكل مسلم، كل مؤمن يحب الله تبارك وتعالى، لكن هل كل مسلم يحبه الله تعالى؟ الجواب لا. إذن فالعبرة بمحبة الله لك، فإذا أردت أن يحبك الله فأحبه واعمل بمقتضى تلك المحبة. فإذا عملت بمقتضى تلك المحبة، ماشي أن تدعي المحبة باللسان وأنت نائم على جنبك، لا، أن تعمل بمقتضى المحبة. الصادق في المحبة الذي يحب الله تعالى حقا هو الذي يعمل بمقتضاها، فيظهر من عمله أنه محب دون أن ينطق، بلما يقول بلسانه أنا أحب، بلما يقولها أعماله تدل على محبته لله رب العالمين. وأما مجرد النطق بلسانه فهو أمر سهل يستطيعه كل أحد، كل أحد ربما يبارز الله بالمعاصي مقصر في الطاعات يمكن أن يدعي محبته لله، وهذا حاصل، لكن العبرة ليست بذلك وإنما العبرة بالعمل. فكلما كثرت محبة العبد لله وكلما قوي اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان محبا لله، وكلما حقق ذلك على الوجه المطلوب إلا حصلت له محبة الله جل وعلا، حصلت محبة الله له يجازيه الله تعالى من جنس عمله فيحبه جل وعلا. وإذا أحب الله تعالى العبد وفقه وسدده وأيده وأعانه وثبته سبحانه وتعالى. إذن فالشأن أن تحب لا أن تحب، فإذا أردت أن تكون كذلك فاعمل بمقتضى المحبة. قال الشيخ رحمه الله: وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. ألا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه، وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، بخلاف المحبة فإنها من أجل المحبوب فليست من المعاوضات. الشيخ رحمه الله هناك يقول أعلى المقامات هو مقام المحبة. علاش؟ قال لك لأن سائر المقامات غير المحبة إنما يكون فيها حظ للنفس، المقامات الأخرى كالرجاء والخوف والتوكل يكون فيها حظ للنفس، وأما المحبة فليس فيها حظ للنفس لأن غايتها هي المحبوب، لأنها تكون من أجل المحبوب فغايتها المحبوب وليس فيها حظ للنفس. وأما الرجاء والخوف والتوكل فإن فيها حظا للنفس، فهم؟ فلذلك قال لك المحبة هي أعلى المقامات على الإطلاق، فهي أرقى من مقام الرجاء والخوف والتوكل وغير ذلك من مقامات، كذا قرر الشيخ رحمه الله. أولا يقال إن المحبة حقا من أعلى وأرقى مقامات السير إلى الله، هذا أمر لا إشكال فيه، والناس متفاوتون في المحبة أمر صحيح لا إشكال فيه، لكن كون المحبة ليس فيها حظ للنفس وأنها تكون من أجل المحبوب فقط، وكذلك كون الرجاء والخوف وهذه لا بد أن يكون فيها حظ للنفس، في الأمرين مع النظر، في الأمرين مع النظر، بل إن المحبة قد يكون فيها حظ للنفس وإن الخوف والرجاء والتوكل قد لا يكون فيها حظ للنفس، العكس حاصل هنا وهناك. ومما يدل على أن الخوف والرجاء والتوكل قد لا يكون في هذه المقامات حظ للنفس، مما يدل على ذلك أن غاية هذه المقامات إجلال الله وتعظيمه والخضوع له والإقرار بربوبيته وكمال غناه سبحانه وتعالى. ولذلك الدليل على هذا أن الله تعالى أثنى على أوليائه وعلى الصالحين، بل على الأنبياء والمرسلين بهذه المقامات، أثنى عليهم بمقام الرجاء والخوف والتوكل، فدل ذلك على أنه من أعلى المقامات وأنه لا يستغنى بالمحبة عن هذه المقامات أبدا، كما لا يستغنى بها هي عن مقام المحبة، فهي مقامات متكاملة يكمل بعضها بعضا ولا بد من اجتماعها. قلنا الله رب العالمين أثنى على الملائكة وعلى الأولياء والصالحين في معرض في سياق المدح والثناء، أثنى عليهم بمقام الخوف، قال ربنا جل وعلا في الثناء على الملائكة بمقام الخوف: يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه وتعالى: وهم من خشيته مشفقون، أي الملائكة. وأثنى على الأنبياء والأولياء بمقام الخوف والرجاء والتوكل، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف، وكانوا لنا خاشعين. وقال عن رسله أنهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إذن فمقام المحبة لا يستغنى به عن مقام الخوف والرجاء والتوكل، ولا يقال إن غاية هذه المقامات الحب والرجاء والتوكل، أو إنها مبنية على حظوظ النفس فلا بد أن يكون فيها حظ للنفس، نقول لا يلزم ذلك. نعم قد يكون وقد لا يكون فلا لزوم، وغايتها كما ذكرنا إجلال الله وتعظيمه والخضوع له سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أن المحبة قد يكون فيها حظ للنفس، وبيان ذلك هو أن مقام الحب يجد فيه العبد من اللذة في مشاهدة جمال المحبوب وكماله ما يجد. العبد في مقام المحبة يجد من اللذة في مشاهدة جمال المحبوب وكماله ما يجد، وهذا دليل على أن للنفس حظا في مقام المحبة أيضا، لأن الإنسان يجد لذة في مشاهدة جمال المحبوب. إذن فالحاصل أنه لا بد من الجمع بين هذه المقامات كلها، كما ذكر أهل العلم الخوف والرجاء كالجناحين للطير والرأس والمحبة كالرأس للطير. إذن فلا بد من اجتماعها، أن يعبد الإنسان ربه بمقام الخوف ومقام الرجاء ومقام المحبة ومقام التوكل، لا بد أن يستصحب ذلك كله. في مقام الرجاء يكون مع المحبة، وفي مقام الخوف يكون مع المحبة، وفي مقام التوكل يكون هذا المقام مع مقام المحبة، وهكذا. فلا بد من اجتماعها. ولذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. إذن فلا بد من الجمع بين هذه المقامات، وهذا تنبيه من الشيخ البراك رحمه الله وحفظه الله على هذا. قال الشيخ رحمه الله الإمام ابن جزي: واعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة بلا شك، وهو ما أشرنا إليه قبله لما ذكرنا أن العبد كلما قويت محبته لله كثر عمله وكثرت طاعته لله رب العالمين. إذن فسبب المحبة معرفة الله تبارك وتعالى، فكلما قويت معرفة الله جل وعلا في قلب العبد ازداد محبة له. لهذا أنبياء الله ورسله أشد الناس محبة له. لماذا؟ لأنهم يعرفون عن الله ما لا يعرفه غيرهم، والعلماء الربانيون أقوى محبة لله من غيرهم. لماذا؟ لأنهم يعرفون عن الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم. إذن فالمقصود كلما عرف العبد ربه ازداد محبة له، كلما عرف عن الله تعالى ما يمكن معرفته مما أطلعنا الله تعالى عليه من صفاته وأفعاله جل وعلا، و ما كل ما يتعلق به من أسرار وحكم في تشريعه جل وعلا بالتدبر والتأمل في خلق الله وفي هذا الكون وفي أفعال الله جل وعلا، فإنه يزداد محبة له كلما عرفه، كلما ازداد محبة له. إذن فالناس كيتفوته المحبة لتفاوتهم في المعرفة، في معرفة الله تعالى. قال الشيخ: وتضعف على قدر ضعف المعرفة، تضعف المحبة على قدر ضعف المعرفة، فإن الموجب للمحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال. قال لك: السبب الموجب المحبة أحد أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا. شنو هما هاد جزء الأمور؟ أحدهما ولا كلاهما؟ الأمر الأول، الموجب الأول الحسن والجمال، والآخر الإحسان والإجمال. هذا عموما لاحظوا، المحبة عموما حتى في الأمور العادية، حتى في الأمور الجبلية والدنيوية، محبة الإنسان للشيء بغض النظر عنه أيا كان، السبب الباعث عليها أحد أمرين، واحد من جزء الأمور، إما لحسنه وجماله هو وإما لإحسانه وإجماله، وهذان الأمران اجتمعا في الله رب العالمين. الإنسان يحب الشيء لأحد أمرين أو لهما معا إذا اجتمعا فيه، يا قزيلي، إما للحسن لحسنه وتحب ذلك لماذا؟ لحسنه وجماله، أو لإحسانه وإجماله، وربما يجتمعان، وقد اجتمعا في الله رب العالمين على أكمل الوجوه، اجتمعا في الله على أتم الوجوه وأكملها، فكيف لا يحب سبحانه وتعالى وقد وجد فيه سبب المحبة على أكمل الوجوه وأتمها؟ إذن لا شك أن التارك لمحبة الله جاهل بالله أو مكابر معاند. إذن السبب الأول قلنا الحسن والجمال، ولذلك الناس يتعلقون بالأشياء الجميلة في الدنيا ويحبونها ولا لا، تتعلق نفوسهم وقل ما السبب، ما سبب ذلك؟ حسنها وجمالها من كل مظاهر الحياة الدنيا وزينتها، يحبها الناس وتتعلق قلوبهم بها لجمالها. وأحيانا قد يحبون الشيء لإحسانه ولو لم يكن في ذاته جميلا، ولو لم يكن في نفسه حسنا، لكن لأفعاله الحسنة يحبون ذلك الشيء ولو كان جامدا، مخلوقا جامدا. الناس يحبوه وتتعلق قلوبهم به لما يترتب عليه من المصالح والمنافع والإنعام والإحسان ولو كان هو في ذاته مذموما، هذا حاصل. وقد يجتمعان فيكون الشيء حسنا ومحسنا ومعا. إذن قلنا هذان الأمران اجتمعا في الله على أكمل وجه، شرحهما الشيخ. قال فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن، بالطبع يحب الإنسان كل ما يستحسن، وهذا ملاحظ كما قلنا في المخلوقات الجامدة والمخلوقات الحية. المخلوقات الجامدة كالأنهار والعيون والبحار والماء لذ وطاب من الأشجار ونحو ذلك مما يستحسن يحبه الناس لحسنه وجماله، أو كذلك مما له حياة من الحيوانات أو من البشر أو غير ذلك. قال والإجمال مثل جمال الله في حكمته البالغة، أعطانا عرف لنا الإجمال بالمثال، مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار التي تروق العقول وتبهج القلوب، وإنما يدرك جماله تعالى بالبصائر لا بالأبصار، بالتدبر يدرك ذلك بالقلوب، بالتدبر والتأمل في صنع الله تبارك وتعالى وتقديره وخلقه. من نظر في مخلوقات الله وتأمل فيها واستبصرها ونظر إليها بقلبه فإنها تدله على إجمال الله سبحانه وتعالى. قال وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، هذا واضح، من أحسن إليك تحبه ولو كان ذميم الخلقة، جبلت النفوس على ذلك. وإحسان الله إلى عباده متواتر، وإنعامه عليهم باطن وظاهر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الشيخ ويكفيك أنه يحسن إلى المطيع والعاصي والمؤمن والكافر، يحسن لكل العباد، للطائعين والعصاة، للكافرين والمؤمنين، يحسن الله تعالى للجميع. وكل إحسان ينسب إلى غيره فهو في الحقيقة منه وحده، فهو المستحق للمحبة وحده. وكل إحسان ينسب إلى غيره، يعني ولو رأيت الإحسان صدر على يد أحد من الخلق فاعلم أنه في الحقيقة من الله، ولو كان المباشر له في الظاهر في الصورة أحد الخلق فإنه في الحقيقة من الله رب العالمين، إذ الله تعالى هو الذي سخر ذلك وجعله سببا لذلك الإحسان، وإنما هو من الله رب العالمين. قال واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، هذا ولي ذكرناه، بمعنى اللي كيدعي المحبة كنقول له المحبة لها علامات، لها آثار تظهر على صاحبها، وإلا فالادعاء باللسان صادر من كل مسلم، كل مسلم يدعي بلسانه محبة الله، لكن كنقولوا المحبة الحقيقية اللي كنتكلموا عليها لها آثار تظهر في الخارج، تظهر في الخارج. قال إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح، من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس بذكره والاستيحاش من غيره والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل ما يحبه الله. هذا أمر مهم جدا. محبة العبد لله تعالى ليست قاصرة على محبة ذاته، على محبة صفات الحال، لا، يراد بها أيضا محبة كل ما يحبه الله تعالى، فتحب الله وتحب كل ما يحبه. وهذه هي المحبة الحقيقية حتى عند الناس في الجاهلية. الناس في الجاهلية عندهم لا يعتبر المحب محبا إلا إذا كان محبا لمحاب محبوبه، معاديا لمن يعادي محبوبه، حتى يحب ما يحب محبوبه ويكره ما يكره محبوبه. هذه هي المحبة عند الناس قديما، المحبة الحقيقية ولو كانت في البشر. لسان حالهم حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي ولو لم يكن بينه وبينه شيء. ما يحبه حبيبي فهو حبيبي ولو لم أكن أعرفه، وعدو حبيبي عدوي ولو لم أكن أعرفه. هذه هي قمة المحبة. فكذلك في محبة العبد لله وجب أن تحب الله وأن تحب كل ما يحبه الله وأن تكره كل ما يبغضه الله رب العالمين. قال الحارث المحاسبي، قال الشيخ هنا: المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك. إيثارك له على نفسك وروحك، تقدمه على نفسك وروحك، ثم موافقته سرا وجهرا. ومن هذا باب الولاء والبراء. باب الولاء والبراء أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغض الله ولو كان من أقرب الناس إليك، ولو كان من أقرب الناس إليك، فتؤثر محبوبك على نفسك وعلى من تحب، فتقدم محبته على محبة نفسك وعلى محبة من تحب. قال: ثم علمك بتقصيرك في حبه، يعني بعد هذا كله كتقر بأنك مقصر في محبة محبوبك. إذن هذه الكلمات هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا في الكلام على مقام المحبة عند قول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال تعالى بعد ذلك: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى، ولو يرى قرئ بوجهين، ولو ترى أنت بالتاء، ولو يرى بالياء، ويختلف المعنى باختلاف القراءتين. شو انتبه، قراءة ولو ترى الذين بالتاء الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ولو ترى أنت يا محمد لا أيها العبد، الذين مفعول به، الاسم موصول هذا مفعول به، ظلموا صلة الموصول، إذ يرون العذاب ظرف متعلق به، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هد أن القوة لله جميعا معمول للشرط المحذوف لجواب شرط لجواب لو الشرطية، معمول لجواب لو الشرطية. ولو ترى لو شرطية أين جوابها؟ محذوف. هذيك أن القوة معمول ديال ذاك الجواب المحذوف وتقدير الكلام. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لا علمت أن القوة لله جميعا، أو لا علموهم أن القوة لله جميعا. إذن هد أن المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه معمول ديال هذيك لا علمت ولا علموا، اللي هو الجواب ديال لو المحذوف، مفهوم؟ إذن الذين مفعول به وترى الفاعل ضمير مستتر وجوبا، والرؤية هنا بصرية، ولو ترى أي تنظر ببصرك، ولو ترى أي تنظر ببصرك أيها العبد أيها المؤمن يا محمد، ولو ترى أي تنظر ببصرك الذين ظلموا إذ يرون العذاب، لا علموا أن القوة لله جميعا، أو لا علمت أن القوة لله جميعا. وضح هذا هو توجيه الآية على قراءة التاء. القراءة الأولى فيها ولو يرى الذين ظلموا، وعليه انتبه ولو يرى الذين، الذين هو الفاعل، يرى الذين الذين هو الفاعل، ولا يكون هنا الفاعل ضميرا مستثيرا، إذ لا يستثير الضمير وجوبا في المضارع المبدوء بالياء، المضارع المبدوء بالياء لا يستثير فيه الضمير وجوبا. وعليه فالذين هو هو الفاعل، لو جعلته جوازا تقديره هو أو هي فلا مرد له، إذا الفاعل هو الذين. ولو يرى الذين ظلموا، طيب أين المفعول ديال يرى؟ ويرى هذه على هذه القراءة رؤية علمية مش بصرية، هذه رؤية علمية، رؤية القلب. ولو يرى الذين يعني لو يعلم الذين ظلموا أن القوة، أن القوة المصدر المؤول هو المفعول ديال يرى. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا، وجواب لو محذوف، والتقدير حينئذ لاحظوا فين غنقدروا الجواب، غنقدروا الجواب من بعد أن القوة لله جميعا. التقدير ولو يرى الذين، لو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعا لاستعظموا ما حل بهم أو لندموا، لو يعلم الذين ظلموا أن القوة لله جميعا لندموا على ما فعلوا أو لاستعظموا ما حل بهم. إذن فالجواب محذوف ويقدر بعد أن القوة لله جميعا، لأن المصدر المؤول حينئذ معمول ديال يرى اللي هي من رؤية القلب. فهم؟ هذا حاصل ما ذكره الشيخ هنا. قال تعالى بعد ذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ، التبرؤ في الأصل هو التنصل من الشيء والتباعد عنه لكرهه، التنصل من الشيء والتباعد عنه، وهذا ما يحصل غدا يوم القيامة بين المتبعين والمتبعين. غدا يوم القيامة هذا هو الذي يحصل بين المتبعين والمتبعين، فيتنصل المتبعون من المتبعين، يتنصل المتبعون الذين كانوا يتبعون في الدنيا غيتنصلوا غدا يوم القيامة ممن كان يتبعهم من تابعيهم غدا يوم القيامة. قال الله تعالى يذكر لنا هذا الحال اللي هو تنصل المتبوعين من التابعين. قال إذ تبرأ، قال الشيخ بدل من إذ يرون أو استئناف يجوز فيه إعرابان، إما يكون بدل من إذ يرون التقدير ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ما إذ يرون العذاب متى؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا، فيكون هذا إذ تبرأ بدل منه، كأنه قال ولو ترى الذين ظلموا إذ تبرأ الذين اتبعوا من التبع إلى آخره أن القوة إلى جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن فيصحان إما يكون بدل وإما أن يكون استئنافا، وإذا كان هذا الكلام مستأنف وهو الأظهر، الأظهر أنه مستأنف، إذن هذا كلام مستأنف كيتحدث الله تعالى فيه عن حال المتبوعين والتابعين غدا يوم القيامة. فالمعمول ديال إذ، إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ تبرأ، إذن أين هو عامله؟ إذ هذا ظرف، أين العامل فيه الناصب له؟ محذوف التقدير ديالو واذكروا، ولا واذكر، واذكر يا محمد وقت تبرأ الذين اتبعوا، تبعوا من الذين اتبعوا. قال تبرأ الذين تبعوا، تبعوا شكون هؤلاء؟ المتبوعون الذين كانوا يعبدون من دون الله، غدا يوم قيامة يتبرؤون من عابديهم اللي كانوا كيعبدوهم. تبرأ الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى. شنو هو العموم؟ المراد بهم كل المتبوعين الذين كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله، فيشمل ذلك الآلهة والشياطين والرؤساء كذا، الذين اتبعوا في الدنيا غدا يوم القيامة يتنصلون ويتبرؤون من من الذين اتبعوهم كيقولوا لهم ما أمرناكم بعبادتنا، ما قلنا لكم اعبدونا من دون الله، يتبرؤون منهم. وقد ذكر الله تعالى هذا الحال وهذه الصورة في آيات كثيرة ذكر فيها هذا الواقع، أن المتبوعين غدا يوم القيامة يتبرؤون من المتبعين. إذن هذا هو اللي مذكور هنا، اتبرأ الذين اتبعوا. قال الشيخ العموم أولى، إذن يشمل كل الذين اتبعوا وعبدوا من دون الله رب العالمين. قال اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، شكون الذين اتبعوا؟ هم المشركون الذين عبدوهم من دون الله، والمقلدون لرؤساء الضلال. كيدخل في الذين اتبعوا هذوك اللي اتبعوا دعاة الضلال ورؤساء الضلال، الذين اتبعوا فرعون وغيره من رؤوس الضلال، وكذلك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تبعوهم وقلدوهم في دينهم بحيث إنهم أحلوا ما أحلوه وحرموا ما حرموا. أحل الأتباع ما أحله الأحبار والرهبان وحرموا ما حرموا، حتى هم أيضا يتبرأ منهم غدا يوم القيامة. قال من الذين اتبعوا ورأوا العذاب غدا يوم القيامة بأبصارهم وأعينهم، وتقطعت بهم الأسباب. تقطعت بهم الأسباب، قال الشيخ هنا الوصلات من الأرحام والمودات، بمعنى الصلات اللي كانت بينهم في الدنيا كتقطع غدا يوم القيامة. فالأسباب في الأصل جمع سبب، السبب يطلق على الحبل ونحوه. لماذا؟ لأنه واسطة يتوصل بها إلى الشيء، ومن هذا سميت الصلة سببا، الصلة بين الشيء والشيء تسمى سببا، كما أن الحبل يسمى سببا لصلته بين الشخص وبين الماء. إذن غدا يوم القيامة تتقطع بهم الأسباب، أي الصلات اللي كانت بينهم غدا يوم القيامة في الدنيا، التي كانت بينهم في الدنيا. في الدنيا كانت بينهم صلات كقرابة أو مودة وصحبة أو نحو ذلك، غدا يوم القيامة تتقطع هذه الصلات، ما كتبقى لا صلة ديال القرابة ولا صلة ديال المودة والمحبة، تتقطع. كل أحد يقول نفسي نفسي، وتقطعت بهم الأسباب. قال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقال الذين اتبعوا، الآن غدا يوم القيامة كيندموا ما كينفعهم الندم، ملي كيشوفوا هؤلاء المشركين قد تبرأوا منهم كيقولوا كون كانت عندنا شي رجع للدنيا مرة أخرى ونعاودوا، فإننا سنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الآن، نتبرأ منهم في الدنيا كيما تبرأوا منا الآن في الآخرة. لكن لا يقبل منهم هذا ولا ينفعهم هذا الندم، فاتهم الأوان. يكفي الدنيا حذرهم الأنبياء والرسل من هذا، الأنبياء والرسل دعوهم إلى الله وحذروهم من عبادة الأصنام والأوثان واتباع هؤلاء الشركاء، حذروهم ولم يستمعوا، غدا يوم القيامة يندمون ولا ينفعهم الندم. أش كيقولوا مما يقولونه حال ندمهم؟ كيقولوا كون كانت لنا شي رجعة غنتبرؤوا منهم قبل ما يتبرؤوا منا. هؤلاء شكون؟ المشركون الذين اتبعوا، أي المشركون المقلدون، كيقولوا كانت عندنا شي فرصة نتبرؤوا منهم حنا قبل ما يتبرؤوا منهم غدا يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الحياة الدنيا، فنتبرأ منهم، من هؤلاء الرؤساء ومن هذه الآلهة ومن الشياطين والمشركين كما تبرؤوا منا الآن، نسبقوهم تبرؤوا منهم قبل ما يتبرؤوا منا. قال الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. غدا يوم القيامة مما يعذبون به، من الأمور التي يتعذبوا بها، أن الله تعالى يريهم أعمالهم. شو مراد أعمالهم؟ قال الشيخ أي سيئاتهم، يريهم الله تعالى أعمالهم اللي عملوا في الدنيا اللي هي الشرك بالله تبارك وتعالى، يريهم سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم، والمعنى واحد، إما يريهم الله سيئاتهم أو يريهم الله حسناتهم التي لم تقبل منهم لأنهم كانوا مشركين ولأنهم أتوا بها على غير الوجه الصحيح. ولذلك قال الله حسرات عليهم، لأنهم اللي كيشوفوا نفسهم عملوا أعمالا وبذلوا جهودا ومع ذلك لم يقبل شيء منها، يتحسرون غاية التحسر، يندمون الندم الشديد. قال الله تعالى حسرات عليهم، يعني الإنسان عمل اجتهد وبذل ما بذل ولم يقبل منه شيء، لأنه أشرك بالله رب العالمين. حسرات أي ندمات، الحسرات جمع حسرة، والحسرة هي الندم الشديد. حسرات ندمات عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كلوا، كلوا هذا أمر يك، والأمر هنا للإباحة، أمر هنا للإباحة، كلوا هذا أمر وأصل في الأمر الوجوب، لكن هنا للإباحة بالقرائن المعلومة في الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة من أن أصل الأكل والشرب الأصل في ذلك الإباحة وليس ذلك بواجب في الجملة. في الجملة إذن فدلت القرائن الشرعية على أن الأمر هنا للإباحة، لذلك حمله العلماء على الإباحة. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ومما يوضح أن الأمر هنا للإباحة هو سبب نزول الآية، سبب نزولها أن أقواما حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم مما لذ وطاب من الطيبات، فأنزل الله تعالى هذه الآية قال كلوا مما في الأرض. فإذا كان هذا الأمر بعدما اعتقد الناس حرمة ومنع بعض الطيبات فإنه بمعنى الإذن، بمعنى إن تلك الطيبات ليست محرمة، ليست محظورة، ليست ممنوعة، هي مما أذن الله فيه، إذن فالأمر للإذن فيدل على الإباحة. كلوا مما في الأرض حلالا، حلالا أي من حلت عقدة الحظر عنه، حلالا أذن الله فيه، حلت عقدة الحظر عنه. هذا حلالا يحتمل ثلاثة إعرابات، يجوز فيه ثلاثة إعرابات. الإعراب الأول أنه حال مما في قوله تعالى مما، من هذه ما الموصولة، كلوا مما، شوف لاحظ ما في الأرض، ما في الأرض حال كونه حلالا، إذن حلال من هذيك ما في قوله مما في الأرض حلالا طيبا، إذن صاحب الحال هو ما، حال كون هذاك ما في الأرض حلالا. والإعراب الثاني أنه مفعول ديال كلوا، كلوا حلالا، يا أيها الذين آمنوا كلوا حلالا. الإعراب الثالث أنه صفة لمفعول محذوف، يعني المفعول ديال كلوا محذوف، وهذا حلالا نعد ديال ذاك المفعول به المحذوف، والتقدير كلوا شيئا حلالا، كلوا شيئا حلالا. طيب حلالا طيبا، هذا طيبا إما يكون نعت الحلالا ولا يكون حال ثاني، إما أن يكون نعتا لحلالا أو أن يكون نعتا ثانيا، والإعرابان صحيحان. طيب ما معنى طيبا؟ قال الشيخ يحتمل أن يراد أن يريد الحلال أو اللذيذ، لأن عبارة طيب في القرآن في الشرع عموما تطلق على المعنيين، أحيانا كي تطلق لفظ الطيب ويراد به أن الشيء طيب من جهة الكسب، هذا شيء طيب من جهة كسبه، الطريقة التي اكتسب بها طريقة طيبة، فحينئذ سمعنا طيب حلال، طيب من جهة الكسب، بمعنى أنه لم يكتسب من طريق حرام أو من طريق فيه شبهة. وأحيانا يطلق الطيب ويراد به اللذيذ، ما طاب من جهة الأكل والتناول، المستلذ، الشيء الجيد، الشيء المفضل من حيث التناول. ولذلك قال الشيخ يحتمل أن يريد الحلال أو اللذيذ، يعني إذا أراد الحلال فهو طيب من جهة الكسب، طيب من جهة الحل، بمعنى أنه حلال ليس فيه شبهة ولم يكتسب بطريق محرم، أو اللذيذ ما طاب من جهة الجودة واللذة، المستلذ والجيد. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال الشيخ ما يأمر به. إذن شنو معنى خطوات الشيطان؟ المراد ما يأمر به الشيطان. إذن فالعبارة فيها مجاز. إذن مش المراد بالخطوات جمع خطوة المعلومة ما بين الرجلين، المسافة اللي بين الرجلين، لا، هذا من باب المجاز. وإلا فيستحيل أن نتبع خطوات الشيطان على الحقيقة، إذ لا نراها ولا نعرفها ولا نعلمها، كيف لنا أن نتبع خطواته ونحن لا نراها؟ إذن مش المراد باللفظ الحقيقة، ولم يكن بذلك أحد. إذ الحقيقة متعذرة، خطوات الشيطان فما كنشوف واش باش غنتبعوا الخطوات دياله فعلا. إذن شنو المراد بخطواته؟ ما يأمر به، ما يوسوس به للعباد، ما ينزغ به للعباد، ذلك تلك هي خطوات الشيطان. فقال لنا الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تطيعوه، لا تمتثلوا أمره، لا تتبعوا ما يدعوكم إليه، هذا المعنى. قال وأصله من خطوة الشيء. وقال المنذر بن سعيد يحتمل أن يكون من الخطيئة. قال بعض أهل العلم كالمنذر بن سعيد يحتمل أن يكون لفظ خطوات مأخوذ مش من الخطوة، لا، من الخطيئة. إذن شنو معنى لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ أي خطايا، هذا هو المعنى، خطوات الشيطان أي خطايا. ولا شك أن المقصود بذلك أسباب الخطايا. لا تتبعوا خطايا، أي لا تتبعوا أسباب خطاياه، تلك الأوامر التي يأمر بها التي تترتب عليها الخطايا والذنوب والسيئات. قال يحتمل أن يكون من الخطيئة، ثم سهلت همزته. قال وقرئ بضم الطاء وإسكانها، وهي لغتان، أي قرئ خطوات الشيطان خطوات الشيطان، هما قراءتان معلومتان من المتواتر، وهما لغتان معلوم، لأن الجمع ديال خطوة خطوة جمع أن السالم، وأنتم تعلمون أن ما كان مضموم الفائي يجوز فيه اللغات الثلاث، يجوز فيه إتباع العين للفائي وتسكينها وتخفيفها بالفتح، خطوات خطوات خطوات، تجوز الأوجه الثلاثة، وقد قرئ بالوجهين بضم الطاء وإسكانها وسكين التالية غير الفتح أو خفف بالفتح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو مبين أي عداوته بينة. رسول الله تعالى قال لنا عداوة الشيطان لكم بينة واضحة، كيف لا تكون بينة واضحة وهو سبب إخراج أبينا وأمنا من الجنة؟ وقد صرح بعداوته لنا لربنا تبارك وتعالى لما امتنع من السجود لأبينا آدم، صرح بعداوته للإنسان وأنه سيغويه ويأتيه من جميع الجهات ويفعل كذا وكذا وكذا. إذن فعداوته مصرح بها، ليست خفية، صرح هو بعداوته للإنسان ولم يخفها، إذن فعداوته واضحة. قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم الشيطان، إذن هو فسر لنا الخطوات، إذن الخطوات هي الأوامر التي يأمر بها. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذه من خطوات الشيطان. إنما يأمركم بالسوء، السوء هو ما يسيء النفس ويصيبها بالحزن والغم ونحو ذلك، ما يسيء النفس ويصيبها بالحزن والغم، وهو الذنب القبيح. إذن يأمركم بأمور تسبب لكم الحزن والغم من الذنوب القبيحة، يأمركم بأمور كتؤدي إلى ذنوب قبيحة بشعة فظيعة، وتلك تؤدي إلى ما يسوءكم مما يصيبكم من الحزن والغم جراء تلك المعاصي التي تقترفونها وجراء تلك الذنوب التي تكتسبونها من طاعتكم له واتباعكم لأمره. والفحشاء، الفحشاء كل خصلة قبيحة. الفحشاء هذا اللفظ يطلق على كل خصلة قبيحة، والمراد كما قال الشيخ المعاصي البالغة القبح، لأن المعصية معصية الله رب العالمين كيفما كانت فهي قبيحة، ولذلك أطلق عليها لفظ الفحشاء. والشيخ هنا فسر سوء الفحشاء بالمعاصي لأنهما متقاربان في المعنى، بعضهم غاير بينهما وبعضهم قال بينهما معنى واحد. وعلى المغايرة بينهما فالفرق بينهما فرق دقيق جدا، فقيل السوء أشد من الفحشاء، السوء أشد من الفحشاء، يأمركم بالسوء هذا أشد، وبالفحشاء وهي المعاصي، والمعاصي كلها قبيحة بلا شك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الشيء التالف الذي يأمركم به، يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا معطوف على السوء، إياك. إذا المصدر المؤول شنو الإعراب ديالو في محلي جر، معطوف على السوء، بالسوء والفحشاء وقولكم على الله ما لا تعلمون، قولكم أن تقولوا قولكم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قولكم على الله ما لا تعلمون يدخل فيه الشرك، ويدخل فيه تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا كله قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم. إذن مما يدخل في ذلك أنه يأمرنا بأن نقول ما لا نعلم، أنه يأمر بالشرك، فأمره بالإشراك أمره للناس أن يقولوا ما لا يعلمون فيشركون بالله تبارك وتعالى. وكذلك يدخل فيه تحريم الحلال وتحليل الحرام، قال الشيخ كالبحيرة وغير ذلك. البحيرة هذه لم يحرمها الله تبارك وتعالى على الناس، حرموها على أنفسهم بأنفسهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهؤلاء هم الذين حرموا البحيرة على أنفسهم ولم يحرمها الله تبارك وتعالى عليهم. إذن فهذا من ماذا وقع هذا؟ من نزغ الشيطان وتلبيسه، أمرهم بتركها فتركوها. إذن هذا مما يأمر به الشيطان، أن نقول على الله ما لا نعلم، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال بعد ذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ذكر الله تعالى هنا حجة الأتباع وحالهم، الأتباع الذين يشركون من دون يشركون مع الله غيره، اللي سبق تكلمنا عليهم في قوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، راه قلنا غدا يوم القيامة إذا تبرأ منهم المتبوعون اش كيقولوا؟ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ولكن لماذا لا يقبل ذلك منهم؟ لأنهم في الدنيا قيل لهم لماذا تعبدون هذه الأصنام والأوثان من دون الله، احتجوا وأجابوا بقولهم هذا ما وجدنا عليه آباءنا، رهم في الدنيا أقيمت عليهم الحجة وبين لهم أنهم على خطأ وعلى غلط وأن ذلك لا يجوز محرم شرك بالله رب العالمين، ومع ذلك أصروا على الكفر واحتجوا بهذه الحجة الواهية الباطلة، ولذلك لا تعطاهم الفرصة مرة أخرى. إذا لاحظوا الحجة ديالهم في الدنيا كانوا كيدافعوا على الآلهة ديالهم، وغدا يوم القيامة ستتبرأ منهم آلهتهم، في الدنيا كانوا يدافعوا عنها وغدا يوم القيامة ستتبرأ منهم، حينئذ عاد يقولوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إذا لاحظوا الحجة ديالهم في الدنيا لما كانوا يدعون. وإذا قيل لهم أي للمشركين اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الشرع ومن ذلك التوحيد، وحدوا الله وأفردوا بعبادة، هذا مما أنزله الله على نبيه. أش قالوا؟ لاحظ الحجة ديالهم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا، لا غنتبع ذاك الشيء اللي لقينا عليه الآباء والأجداد، التعصب للآباء والأجداد أدى بهم إلى جهنم. قال الله تعالى ردا عليهم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن هذا الكلام فيه رد على قولهم بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهمزة الاستفهام دي أولو كان المدخول ديالها محذوف دل عليه قوله تعالى بل نتبع، تخدير ديال الكلام أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أنتم تعلمون أن آباءكم جهال، أنهم أميون، أنهم لا يعقلون شيئا، ومع ذلك تقلدونهم وتتبعونهم على أي وجه؟ قال أولو كان آباؤهم. إذن المدخول ديال الهمزة محذوف، دل عليه قوله بل نتبع. قال الشيخ والآية في كفار العرب وقيل في اليهود، في كفار العرب وقيل في اليهود، أي في اليهود المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم اتبعوا اليهود الذين قبلهم، اتبعوا اليهود الذين كانوا في زمن موسى ومن جاء بعدهم. والمعنى أو الشيخ قال والمعنى أتتبعونهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا. فدخلت همزة الإنكار على واو الحال اللي هي أولو، أتتبعونهم والحالة هاته أنهم لا يعقلون ولا يعرفون شيئا ولا يهتدون، بمعنى كيف تتبعونهم وهم على ذلك الحال؟ ففيه الإنكار عليهم، فالهمزة همزة إنكار، مراد بالاستفهام الإنكار والرد عليهم، بمعنى لا يصح ذلك، وإنما إن كنتم عقلاء وجب عليكم أن تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا أن تتبعوا ما وجدتم عليه الآباء والأجداد. هذا حاصل هذه الآية. بعد ذلك قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. في هذه الآية شيء من التفصيل، نرجئها إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. Ooh.